بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ويتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معذرة على ما على الخلف الذي وقع يوم الأحد، وذلك لأسباب منها تقنية ومنها صحية، نسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنا جميعا. هذه الحصة عوض عن حصة يوم الأحد. نواصل إن شاء الله التعليق على رسالة الإمام أبي محمد أو مقدمته، الفصل الذي يتعلق بالعقيدة، وهو ما بوب عليه أو ترجم له ب باب ما تعتقده الألسنة، ما تعتقده الأفئدة وتنطق به الألسنة من واجب أمور الديانات. قال رحمه الله: لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. لم يزل، هذه الكلمة معنى أنه لا بداية، من غير بداية، ولا يزال بمعنى لا نهاية. لم يزل يعني لا بداية لهذا الذي لم يزل، وحين نقول لم يزل ولا يزال، لا يزال تفيد الاستمرارية من غير نهاية. لم يزل أي ربنا تبارك وتعالى بجميع صفاته وأسمائه، بمعنى معنى هذا الكلام هو ما جاء بعده، قال تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. كل مخلوق لابد له من بداية، لو كان صفاته لها بداية لكانت مخلوقة وأسماؤه كذلك. صفات الله سبحانه وتعالى تقدم، نوجز ما تقدم، صفات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى صفات ذاتية. الصفات الذاتية هي الصفات التي لا تنفك عن ذات الله سبحانه وتعالى، كالحياة والعلم والحكمة والسمع والبصر والقدرة، هذه صفات لا تنفك عن ذات الله عز وجل أبدا، ملازمة لذات الله عز وجل، لا يكون في حين حيا وفي حين آخر لا يكون حيا، أو في حين يكون عالما وفي حين آخر لا يكون عالما، يعلم في وقت ولا يعلم في وقت، هذا حاشا وكلا، تعالى ربنا عز وجل عن ذلك. وهناك صفات فعلية، القسم الثاني صفات فعلية. الصفات الفعلية هي التي تتعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى، فربنا عز وجل من صفاته الذاتية أنه فعال لما يريد، هذه من صفاته الذاتية، لكنه حين تكون الإرادة يفعل، يعني فعال لما يريد، إذا أراد أن يفعل فعل، وأفعاله عز وجل لا نهاية لها، أفعاله لا نهاية لها. فالصفات الفعلية هي التي تتعلق بالمشيئة، مثل النزول إلى السماء الدنيا، الاستواء على العرش، يغضب من هذا على هذا ويرضى عن هذا، يفرح بتوبة هذا، يخلق هذا، يخلق اليوم فلانا وفي الغد فلان، وهكذا. هذه صفات فعلية لأنها تتعلق بمشيئته أو تتعلق بأسباب، بسبب توبة فلان فرح الله عز وجل بتوبته، بسبب طاعة فلان رضي الله عنه، بسبب فسق فلان غضب الله عز وجل عليه، وهكذا. وبعث الرسل وإنزال الكتب وأحياء الموتى، وهذا كله، هذا كله من الصفات الفعلية. قال رحمه الله: كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه. كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته، أي أن الله عز وجل نفسه هو الذي كلم موسى، وذلك صريحا في كتاب الله عز وجل كما قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وقال عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. جاء بعض المعتزلة الذين ينفون عن الله عز وجل صفة الكلام، ويجعلون الكلام منفصلا عن الله سبحانه وتعالى. فجاءوا إلى أحد القراء من السلف رحمه الله فقال له: أريدك أن تقرأ لي هذه الآية وكلم الله موسى تكليما بنصب اسم الجلالة، فيكون الذي تكلم هو موسى والذي كلم هو الله، يعني بأن يقرأها وكلم الله موسى تكليما. فقال له: يا ابن اللخناء، هب أني قرأتها كذلك. تنزلنا قرأنا وكلم الله بتقديم المفعول وتأخير الفاعل، وكلم الله موسى، فماذا تصنع بقوله عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ هذه لا تستطيع تحريفها لا لفظا ولا معنى، فبهت الذي اعتزل. إذن هذا مما تكرم الله عز وجل به على سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، وكلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته. يريد بهذا الكلام الذي هو صفة ذاته الرد على المعتزلة الذين يقولون إنما سمع موسى الكلام من الشجرة، لا أن الله كلمه، الله خلق كلاما في الشجرة فسمعه موسى. هذا من الخبل العقلي والانحراف العقدي والمخالفة للغة. فهل الشجرة تقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري؟ هذا سوء فهم وسوء اعتقاد. ولذلك أكد فقال: الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه. فالكلام صفة للمتكلم، والمتكلم هو الله عز وجل، والله هو الخالق، إذا كلامه لا يكون مخلوقا، كما قال جعفر الصادق رحمه الله: كلام الله، القرآن لا خالق ولا مخلوق، إنما هو كلام الله عز وجل. وتكليم الله عز وجل لموسى يأتي في أعلى مراتب التكليم أو الوحي من الله سبحانه وتعالى لعباده. ذكر الله عز وجل هذه المناطق في قوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فجعل الله عز وجل في هذه الآية تكليمه للبشر على 3 مراتب: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، هذا المرتبة الأولى. الوحي هنا ليس الوحي العام، وإنما هذا الوحي المجرد وهو المنام، ودليله قوله تعالى: إلا وحيا. ودليل أن المنام، منام الأنبياء، وحي ما حصل لسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام في رؤياه أنه يذبح ابنه، لذلك قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فقال له: يا أبت افعل ما تؤمر. فعلم أنه أمر من الله عز وجل، ولما أراد أن يذبحه ويعني عزم على ذلك رفع الله عز وجل الحكم وقال: قد صدقت الرؤيا، قد صدقت الرؤيا. فهي من الإعلام أو من الوحي المجرد. وكذلك ما جاء عن عائشة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري أو في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. قال عبيد بن عمير التابعي الجليل رحمه الله: قال: رؤيا الأنبياء وحي. ثم قرأ قوله تعالى: إني أرى في المنام أني أذبحك. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية قال: أو من وراء حجاب. أو من وراء حجاب هو الذي حصل لسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، والذي جاء به النص أن الأنبياء الذين كلمهم الله عز وجل من وراء حجاب مباشرة من غير واسطة، من غير جبريل أو غيره، وإنما مباشرة من الله سبحانه وتعالى مباشرة لنبيه، هم 3 فقط الذي جاء به النص. الأول هو سيدنا وأبونا آدم عليه الصلاة عليه السلام، دليله قوله سبحانه وتعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات. فتلقى آدم من ربه كلمات. ويوضح هذه الآية أكثر حديث أبي أمامة عند ابن حبان في صحيحه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أنبيا كان آدم؟ فقال: نعم مكلما. نعم مكلما، أي كلمه الله سبحانه وتعالى. النبي الثاني هو موسى عليه الصلاة والسلام، وهو المشهور، والأدلة على ذلك من كتاب الله عز وجل كثيرة، منها قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فالأنبياء اصطفاهم الله عز وجل برسالاته، لكن ليس كلهم اصطفاهم بكلامه، وإنما هذا حصل لموسى ولآدم، والثالث هو إمامهم وسيدهم وسيدنا صلى الله عليه وسلم محمد، وقع ذلك له في قصة المعراج عند سدرة المنتهى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، أوحى إليه بخمس صلوات، فمن غير ترك جبريل وراءه وكلمه الله عز وجل وأوحى إليه خمس صلوات وغيرها. أما المرتبة الثالثة في قوله تعالى: أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، هذا هو الوحي العام، هذا الوحي المعروف لجميع الأنبياء، وهو في قوله: أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. قال ابن أبي زيد رحمه الله: وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله. نربط الجملتين، قال: كلم موسى بكلامه، أي الله سبحانه وتعالى كلم موسى بكلام الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه، وتجلى أي ربنا عز وجل الذي كلم موسى، وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله سبحانه وتعالى. تجلى أي ظهر، تجلى أي بان وظهر للجبل. دليله قوله سبحانه وتعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك. لما سمع كلام الله عز وجل اشتاق أن يرى الله سبحانه وتعالى، ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قيل معنى أنا أول المؤمنين أي أول المؤمنين الذين يؤمنون بأنك لا ترى في الدنيا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس بن مالك في قوله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل قال أنس: قال هكذا، وأشار بإصبعه، يعني أخرج طرف الخنصر، الإصبع الصغير، طرف الأنملة من الخنصر، يعني أنه كشف من الحجاب قدر الأنملة، كشف من فقط هذا المقدار، فتجلى فاندك الجبل وصار ترابا. فكيف لو تجلى الله، لو كشف الحجاب كله؟ ولذلك جاء في صحيح مسلم، والحديث الأول كذلك صحيح مسلم، الحديث الثاني حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، حديث عظيم يدل على عظمة الله عز وجل وكبريائه وسعة علمه وسعة قدرته سبحانه وتعالى. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، حجابه النور، هذا هو الذي كشف منه قدر الخنصر أو أنملة الخنصر، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، أي أنوار وجهه، جمال وجهه تبارك وتعالى، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وأين ينتهي بصر الله؟ أين يعني كل الخلق؟ لو كشف الله عز وجل الحجاب لاحترق كل الخلق من الدنيا، في الدنيا. فهذا العجز عن رؤية الله سبحانه وتعالى خاص بالدنيا، وقد حكم الله عز وجل أنه لا يراه أحد في الدنيا. لذلك جاء في صحيح مسلم أن ابن عمر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم عن المسيح الدجال ويحذر من المسيح الدجال، قال: تعلموا، أي يعلموا علما مؤكدا، تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. ولكن هل نرى الله عز وجل يوم القيامة؟ سيأتي الكلام على رؤية الله عز وجل في الجنة يوم القيامة، نسأل الله عز وجل من فضله. لكن هذه الآية دليل على أن الله عز وجل ممكن رؤيته، ولكن لضعف البشر في هذه الدنيا لا يستطيعون أن يثبتوا لرؤية الله سبحانه وتعالى، فقد اندك الجبل من جلاله تبارك وتعالى، فكيف بنا نحن ونحن أضعف من الجبال أضعافا وأضعافا. ولذلك موسى لم يسأل مستحيلا، ولذلك من قال من المعتزلة أن هذه الآية دليل على أن الله عز وجل لا يراه لا في الدنيا ولا في الآخرة، هذا يعني خطأ وضلال، وقالوا لن تفيد التأبيد. وقد رد عليهم ابن مالك صاحب الألفية في الكافية الشافية، قال: ومن نرى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وخلافه عضدا. ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وخلافه اعضدا. فموسى عليه الصلاة والسلام أعلم بالله سبحانه وتعالى من أن يسأل مستحيلا أو يسأل أمرا لا يجوز، لذلك لم ينكر الله عز وجل عليه، وإنما بينه أنك لا تقدر على ذلك، قال لن تراني أي لا تقدر على ذلك، بدليل أنه قال: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. ولكن الجبل لم يثبت، وموسى عليه الصلاة والسلام غشي عليه وخر موسى صاعقا، صاعقة الغشي. أما نوح عليه الصلاة والسلام لما سأل أمرا لا يجوز أنكر الله عز وجل عليه، قال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، إني أعيذك أن تكون من الجاهلين. أنكر الله عز وجل عليه، أما موسى فلم ينكر عليه، فدل على أن هذا سأل عليه الصلاة والسلام، نوح عليه الصلاة والسلام سأل ما لا ينبغي، أما موسى فلم يسأل ما لا ينبغي، ولكن سأل أمرا لا يقدر عليه في هذه الدنيا، وسيكون من نصيبه ونصيب الأنبياء والمرسلين ونصيب المؤمنين، نسأل الله عز وجل أن نكون منهم يوم القيامة. وسيأتي إن شاء الله كما قلنا في الكلام على هذه المسألة، وهي مسألة رؤية الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد. وأن القرآن كلام الله، القرآن هذه عقيدة المسلمين، القرآن هو كلام الله. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. نزلت في جبير بن مطعم، وكان قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ سورة الطور في صلاة المغرب، حتى يسمع كلام الله. ممن سيسمع كلام الله؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يسمع كلام الله. فالقرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى. وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد. فالقرآن نزل من عند الله سبحانه وتعالى، وسيرفع الله عز وجل عنده في آخر الزمان، أسأل الله أن لا يبقينا إلى ذاك الزمان الذي يرفع فيه القرآن. وسأسرد عليكم أما الدليل على قوله ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد، قوله سبحانه وتعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. والمقصود بليس مخلوق فيبيد ولا سبب لمخلوق، كلام الله عامة ليس بمخلوق، سواء كان القرآن أو التوراة أو الإنجيل أو غيرها مما لا نعلمه. وكذلك قال عز وجل: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وقلت سأسرد عليكم عقيدة أهل السنة من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، وهذا إجماع أهل السنة في عقيدتهم تجاه كلام الله سبحانه وتعالى. يعتقد أهل السنة أن لله تعالى صفة الكلام، كما أن له صفة العلم وصفة القدرة وصفة السمع والبصر، كذلك له صفة الكلام، وهي صفة قائمة به غير بائنة عنه، ليس كما يقول المعتزلة أنها يخلق الكلام في غيره وينسب له يعني نسبة مخلوق لخالق، هذا خطأ. الكلام حتى وان تكلم به غيره وان قاله غيره وان بلغه، فالكلام ينسب لمن قاله ابتداء لا لمن قاله مبلغا مؤديا. انتبهوا لهذا، الكلام ينسب لمن قاله ابتداء لا لمن قاله مبلغا مؤديا. انا لو قلت انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله الى اخر الحديث، هذا ليس بكلامي انا ابلغه، ولكنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي قاله ابتداء هو النبي عليه الصلاه والسلام، وانا اقوله مبلغا مؤديا. لو قلت الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم، هذا ليس الكلام، ليس هذا البيت ليس لي، وإنما أنا أبلغه وهو كلام أبي الطيب المتنبي. فالقرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وجبريل بلغه من لدن ربنا عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغه إلى بقية الأمة. قال تعالى، قال أو عقيد أهل السنة، قلنا أنهم يعتقدون أن لله تعالى صفة الكلام، وهي صفة قائمة به غير بائنة عنه، لا ابتداء لاتصافه بها صفة الكلام ولا انتهاء، كما لم يزل ولا يزال متكلما إذا شاء يتكلم بها بهذه الصفة بمشيئته واختياره. ولذلك يقول أهل السنة صفة الكلام صفة قديمة نوعا حادثة أفرادا أو أحادا، يعني أن الله عز وجل لم يزل متكلما، لم تحدث له صفة الكلام بعد أن لم تكن، ولكن يتكلم كلما شاء أن يتكلم، كلما شاء أن يتكلم تكلم، فإذا لم يشأ الله عز وجل أن يتكلم لا يتكلم. فمتى تكلم بالقرآن؟ لما أنزله على محمد عليه الصلاة والسلام. متى قال يا موسى إني اصطفيتك؟ هل منذ الأزل وهو يقول يا موسى إني اصطفيتك على الناس؟ وإنما لما خاطب موسى، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، قاله حين خلق آدم وأدخله الجنة، قاله اسكن أنت وزوجك، لم يقل هذا الكلام من منذ قبل أن يخلق آدم والسماوات والأرض والعرش وإلى غير ذلك، وإنما كلما أراد أن يتكلم تكلم. لما متى قال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها؟ متى قال هذا الكلام ربنا عز وجل؟ لما حدثت حديث المجادلة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها، فأنزل الله عز وجل هذا الكلام. وهكذا يتكلم بها بمشيئته واختياره. وكلامه تعالى أحسن الكلام ولا يشبه كلام المخلوقين، إذ الخالق سبحانه وتعالى لا يقاس بالمخلوق، ويكلم به من شاء من خلقه من ملائكته ورسله وسائر عباده بواسطة إن شاء أو بغيرها كما تقدم، ويسمعه على الحقيقة من شاء من ملائكته ورسله، ويسمع عباده في الدار الآخرة بصوت نفسه، يعني في الدنيا من خلق الله من سمع كلام الله مباشرة كما رأينا آدم وموسى ومحمد عليهم جميعا الصلاة والسلام، ومن ملائكته والله أعلم من يسمع كلام، ويوم القيامة في الدار الآخرة سيسمعون الله سبحانه وتعالى ويحكم بين عباده ليس بيننا أو بينه ترجمان. كما أنه كلم موسى وناداه حين أتى الشجرة بصوت نفسه فسمعه موسى، وكما أن كلامه تعالى لا يشبه كلام المخلوقين، فإن صوته سبحانه وتعالى لا يشبه أصواتهم. وجاء في البخاري في خلق أفعال العباد أن الله عز وجل ينادي يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وكلماته تعالى لا نهاية لها، ومن جملة كلامه القرآن والتوراة والإنجيل. فالقرآن كلامه، كلام الله عز وجل، سوره وآياته وكلماته تكلم به سبحانه وتعالى بحروفه ومعانيه، ولم ينزله على أحد قبل محمد صلى الله عليه وسلم، سمعه جبريل عليه الصلاة والسلام من الله سبحانه وتعالى، وأسمعه جبريل محمدا صلى الله عليه وسلم، وأسمعه نبينا صلى الله عليه وسلم لأمته، وليس لجبريل ولا لمحمد عليه الصلاة والسلام إلا التبليغ والأداء. حين يقول سبحانه وتعالى تنزيل من رب العالمين، وما هو إن هو إلا قول رسول كريم، في آيتين، في سورة الواقعة وفي سورة أو في سورة في سورة الحاقة وفي سورة التكوير. في سورة التكوير المقصود به جبريل، وفي سورة الواقعة في سورة الحاقة المقصود به محمد صلى الله عليه وسلم. وانظر حكمة القرآن وبلاغة القرآن، أنه قال إنه لقول رسول كريم، لم يقل إنه لقول ملك كريم لجبريل، أو قال إنه لما لقول نبي كريم لمحمد صلى الله عليه وسلم، وإنما قال لقول رسول. فهذه إشارة إلى أنه مبلغ، أنه مرسول، رسول فعول بمعنى مرسول أو بمعنى مرسل، رسول صاحب رسالة، أي هو يبلغ. هذا قول رسول أي قول يبلغه رسول، فالرسول يحمل رسالة يبلغها أرسل بها من المرسل. المرسل هو الله، أرسل رسوله برسالة، الرسالة هي الوحي الذي بلغه نبينا صلى الله عليه وسلم لأمته، وهكذا بقية الأنبياء. هذا مجمل باختصار لعقيدة أهل السنة في كلام الله سبحانه وتعالى. ثم قال ابن أبي زيد رحمه الله: والإيمان بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، وكل ذلك قد قدره الله ربنا، ومقادير الأمور بيده ومصدرها عن قضائه، علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره، لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله، فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وإرادته، من شقي أو سعيد، تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو يكون لأحد عنه غنى، أو يكون خالق لشيء إلا هو، رب العباد ورب أعمالهم، والمقدر لحركاتهم وآجالهم. هذه الفقرة كلها يعني كلام في القدر، أو كلام على القدر. الإيمان بالقدر هو ركن من أركان الإيمان، لقوله سبحانه وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. والحديث المشهور حديث جبريل الذي فيه أسئلة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر هو يعني يندرج تحت الإيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى، يندرج تحت الإيمان بالله عز وجل، لأن الإيمان بالقدر هو الإيمان بعلم الله عز وجل وبكتابته لما يكون في ملكه وبمشيئته وخالقيته وقدرته، فهي إيمان بربوبية الله عز وجل وأسمائه وصفاته أو ببعض صفاته، العلم والكتابة والمشيئة والخلق. الإيمان بالعلم والكتابة والمشيئة والخلق. فقوله سبحانه وتعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، يعني كل شيء خلقه الله سبحانه وتعالى فقد قدره الله عز وجل. ما معنى قدره الله سبحانه وتعالى؟ بمعنى أنه عالمه منذ الأزل، عالم أنه سيكون، وكتبه في اللوح المحفوظ، وشاء أن يكون هذا في ملكه. هذا الشيء شاء الله سبحانه وتعالى وأراد الله عز وجل أن يكون موجودا في ملكه، وأن الله عز وجل هو الذي خلقه على وفق علمه الأزلي وكتابته ومشيئته عز وجل. كل ما ترى، كل ما يكون في هذا الملك من جميع المخلوقات، من أعيان وصفات، من بني آدم، من الملائكة، من ذرات الكون، من بهيمة الأنعام، من الرياح، من الأمطار، من الحوادث، كلها جميعا أعرضها على هذه المراتب الأربع. كل ما يخلق وسيخلق، فهو قد علمه الله عز وجل، وهو مكتوب في اللوح المحفوظ، وقد شاء الله عز وجل أن يكون هذا الأمر وهذا الشيء في ملكه، وأن الله هو الذي خلقه. هذه مراتب أربع للقدر. فالذي يؤمن بالقدر لا يكون حقا مؤمنا بالقدر حتى يؤمن بهذه المراتب الأربع لكل ما يحدث في هذا الكون من خير وشر، من أعيان وأوصاف. وكما قال ابن عمر رضي الله عنه، قال لن يقبل الله عز وجل من أحدهم شيئا عملا حتى يؤمن بالقدر، حتى يؤمن بالقدر. وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما: القدر نظام التوحيد، فمن آمن بالقدر صح توحيده، ومن لم يؤمن بالقدر فسد توحيده، أو كما قال رضي الله عنه. وسنزيد المسألة تفصيلا إن شاء الله في الحصة القادمة. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.